وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين انه هو السميع العليم. توكل التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب النافعة الثالثة الشرع. وقوله على العزيز الرحيم أي على العزة والرحمة الواسعة، العزة التي لا يغلب معها والرحمة التي وسعت كل شيء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. هذا هو الشاهد من هذه الآيات، أنه يراك حين تقوم من منامك ويراك حين ويرى تقلبك في الساجدين أي معهم، وذلك في آخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته منفرد مختفيا عن الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه، إنه هو السميع العليم، السميع الذي يسمع أقوال عباده والعليم العالم بأحوالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.